قوم ليس لهم منع ولا ملجأ إلا سلوكهم. والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك. فاروا رأيكم، فاروا رأيكم، يعني هم 300 ليس لهم إلا السيوخ، ما يقتل رجل منهم إلا سوف يقتل رجل منكم، فإذا قتل منكم 300 ما في العيش خير. فاضروا رأيكم، ابحثوا. هذا تقرير مهم، نصيحة لهم، لا تقدموا على هذا الأمر لأن نهايته مأساوية. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس، فأتى عتبة بن ربيعة. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان في ذلك الوقت مع المشركين، ولكنه أسلم فيما بعد، وجاء جماعة من المشركين ورادوا أن يشربوا من الحوض الذي سوف يذكره، فكلهم شرب حتى حكيم شرب، كلهم ماتوا على الشرك إلا حكيم. فكان إذا اجتهد في يمينه يقول: لا والذي ينجاني ويتبدل، نجاه الله، هو الوحيد، كل هذا الطيبات عشرت إلا حكيمة. فجاء حكيم بن حزام وكان سيد النساء قريش، فأتى عتبة بن ربيعة. عتبة تقريبا هو القائد العام لهذا الجيش، ولكن ما كانوا تعرفون نظامهم نظام قبائل، فلا ينفرد أحد السيادة، كل قبيلة لها مكانة وكل قبيلة لها شيوخ ولها سادة، ولكن هذا الرجل لعله أقوى الناس. فأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيها، هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن حضرمي. عمرو بن حضرمي هذا الذي قتل في سرية أبي نخلة، الذي قتله عبد الله بن جحش وأصحابه. وعمر بن الحضرمي كان حليفا لبني أمية لعتبة بن ربيعة، وكان المشركون يطالبون بدمه، ولعل من أسباب إصرارهم على القتال من أسباب إصرارهم على القتال هو الأخذ بالثعلب، الأخذ بالثعلب هذا الرجل عمرو بن حضرمي. فحكيم بن حزام يقول لعتبة: تحمل أنت دم هذا الرجل، هو حليفك، تحمل أنت دمه وأرجع بالناس. فقال عتبة: قد فعلت، أنت عليم بذلك. عتبة كان يرى رأيا سليما، وعتبة كان يركب على جمل أحمر، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن يكن عند القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشده، ولكنهم لا أطاعوه. فقال عتبة: قد فعلت، أنت علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله، يعني بيته، وما أصيب من مانع، فأت ابن الحنظلية، يعني أبا جهل، فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره، يعني أنا واقع مشكلة، لا مشكلة عندي، أنا أحمل بيت حليفي وأرجع بالناس، ولكن المصيب أبو جهل هذا أخشى أن يفرق الناس، اذهب له ابن الحنظلية. يقول: ثم قام عتبة خطيبا فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تسمعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. أمرهم بالرجوع. وكان أيضا عندما قال اجعلوها فيه وقولوا جبر عتبة قال الذي تقول بس ارجع. هذا لا شك رأي رشيد من هذا الرجل. قال حكيم فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نثل جرعا ثم يهنئها لأنها يرى. فقلت له يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا، لأن أرسلني إليك بأن يتحمل هو جبل الحضرمي ويرجع بالناس. فقال أبو جهل انتفخ والله فخره حين رأى محمد وأصحابه خاطئا. أبو جهل هذا خبيث، هو الذي قادهم إلى هذا المهلك. لما جاء الخبر أن أبا سفيان قد نجا في القافلة وأمرهم بالرجوع والأخنس بن شريق وجماعته رجعوا، أبو جهل هو الذي أصر على الذهاب إلى بدر. لما وصل إلى بدر ورأى سادات قريش الرجوع، أبو جهل هو الذي أصر على البقاء والقتال. وهكذا يأتي بما يثير النفوس. فقال انتفخ والله فخره حين رأى محمدا وأصحابه، فلا والله لا مرجع حتى يختم الله بيننا وبين محمد. وما بغتبة ما قال، ولكن الله محمد وأصحابه أكبر تجزير وفيهم ابنه فقد تخوفت عليه. ابنه ابن عتبة أبو حذيفة، أبو حذيفة بن عتبة، وكان من المسلمين. ثم أبو جهل ماذا فعل؟ بعث إلى عامر ابن حضرم. عامر هذا أخو عمرو الذي قتل، فقال ماذا حديثك يعني عتبة بن ربيعة؟ يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينك، قم تنشد كفرتك ومقتل أخيك، قم اسأل. فقام عامر الحضرمي فاكتشف، كشف عن سؤاله ثم صرخ يا عمران يا عمران. قال فحملت الحرب وحقد أمر الناس واستيقظوا على ما هم عليه من شر، وأسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. إذن أبو جهل الخبيث هو الذي منعه من العدل. فلما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره غضب هذا، وقال سيعلم من خف رشده من انتفخ سحره أنا أم هو، لأنه أثار. ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه، فما وجدوا في الجيش بيضة انتفعه من قدم رأسه. فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد الله، لف على رأسه ببرد الله حماية وخرج هو وأخوه شيبة وابنه الوليد. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان قد نزل قريبا بجيشه وجعل ماء بدر خلف ظهره حتى لا يشرب منه المشركون. أول قتيل من المشركين رجل اسمه الأسود بن عبد يغوث. هذا الرجل حلف يمينا أن يشرب من الحوض أو ليهدمنه أو ليقتلن دونه، وتقحم هكذا في صفوف المسلمين أراد أن يشرب من الحوض، فتفضى له حمزة فبتر ساقه فأخذ يدفع هكذا بصدره على الأرض يحبو حبوا يريد أن يدر بيمينه دعم. فقال حمزة فأجهز عليه، فلما رأى الناس الدم فارت الحرب في نفوسهم، فخرج عتبة وشيبة من يمين يطلبون الجغال

وما هو سيف شديد. طبعا لقاء كبير وسيد كبير عندهم لا بد ان يكون جهلا تجهيزا كاملا. يقول فقلت له هذا صاحبكم، هذا صاحبك ابو جهل. يقول عبد الرحمن فانقض عليه كالشقرين، انقض على ابي جهل، كل واحد منهما ضربه ضرب، سقط ابو جهل فظن انهما قتلا ولكنه ناقص لم يزل فيه رمق ومعه سيف شديد. يقول عبد الله بن مسعود فرايته ساقطا على الارض قد ذكر الطاقه وفرش ومعه سيف يزيد به الناس عن نفسه. يقول ومعه سيف، يا عبد الله بن مسعود معه سيف قصير ما يعني لا يطالب. يقول فضربته ضربة على يدي فسقط سيفه فاخذته ورقيت على صدره وكان ضخما. وابن مسعود كما تعرفون كان رجلا دقيقا نحيس نحيلا، رقع على صدري. الله اكبر على العزه. ابو جهل هذا كان يعذب المسلمين في مكه ويؤذيه، الان عبد الله بن مسعود على صدر هذا المشرك. وما ذلك ماذا يقول ابو جهل؟ يقول انت ريعين في مكه؟ شوف ريعين، لقد قتلت يا رجل الغنم مرتقى القاضي. فقلت الحمد لله الذي مكن منك يا عدو الله. فقال لمن الغلب؟ لم ابلغه. فقال لها، فقال ابن مسعود ببلغ عند الله. فقال وهل اعمد من رجل قتلتموه؟ يعني ما في افضل من رجل قتلتموه انت او قتله قومه. فاجهز علي حز راسه وجاء به الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالشرف بذلك. فقال له النبي الله الذي لا اله غيره، وهذه كانت يمينه، اقتل؟ قال نعم يا رسول الله، والله الذي لا اله غيره انه قتل. قال ارني. فقام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فوقف على ابيه فقال الحمد لله الذي قتله هذا فرعون هذه الامه، هذا فرعون هذه الامه ابو جهل. أما أمية بن خلف فإنه كذلك أصابه ذهول شديد، وكان معه ابنه اسمه علي، فالتقى بعبد الرحمن بن عوف. وكان عبد الرحمن بن عوف صديقا له في مكة، بينهم تعاون تجارة مشاركة في هذه الأشياء. يقول فلما رآني أخذته أسلم. عبد الرحمن بن عوف والرجل يقول خائف، يقول ما رأيت قط مثل اليوم، أما لكم حاجة باللبن؟ يقول عبد الرحمن العوف. يقول المفسرون والشراح بالسيرة يعني ألا رأيت منكم يأخذني أسيرا فأفتدي بالإذن تشرب من الجامعة؟ عبد الله بن كثب. يقول فأخذته وكان معه ابنه علي، فأخذه كأسير يعني. فرآه من رآه بلال بن رباح، وأمية بن خلف كان يعذب بلالا في مكة. فلما رآه بلال قال أمية بن خلف عدو الله لا نزول سوء النجا. ثم ذهب إلى مرض الأنصار فقال يا أنصار الله أمية بن خلف، فهد معه بالسيوف. يقول عبد الرحمن الله فأخذت برجلي فلما رأيته يعني خلفي فرخت به علي يستغل به فقتلوه، قتلوا علي. يقول فلما كان رجلا ثقيلا لا يجري، قلت له ابرك. يقول فضرب. يقول فوقعت على ابي على نفسي امنعه. فلما جاء بلال وجاء الانصار معه يقول والان لاحظ الان عبد الرحمن معه قد جلس عليه يريد من معه. يقول فتخللوه بالسيوف من تحت قطعوه بالسيوفين حتى ان سيفا منهم اصاب عبد الرحمن في رجله. فكان عبد الرحمن رضي الله عنه حدث بهذا يرى الناس هذا الجرح الذي بيجري، يقول هذا السيف اصابني بتلك الحادثه. فيقول عبد الرحمن غفر الله لبلال فجعلني في ادراعي واسيري. لماذا؟ لان الادراع جمع جرع، كان عبد الرحمن قد جمعها استردها، فلما مسك بأمية بن خلف ترك الادراع واخذ أمية يستفيد منه أسير.